شيء من ربوبية الرب سبحانه وتعالى. وكان لابن تيمية رحمة الله عليه كلام نسيت أن أذكره في اللقاء الماضي، كلام في غاية النفاسة. يقول رحمة الله عليه: فإن حق الوالدين مقرون بحق الله في مثل قوله أن اشكر لي ولوالديك، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، اللي هي الآية التي نحن بصدد الكلام فيها. فالوالد أصله الذي منه خلق، والولد من كسبه، كما قال الله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب. فالجحد لهما للأب وللأم شعبة من شعب الكفر. ولذلك جاء في حديث البخاري ومسلم: لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. فلما كان الوالد أصل للإنسان منه خلق، كان جحد الأبوة، جحد الأبوة شعبة من شعب الكفر. فجاء في الحديث: لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، فإنه جحد لما منه خلقه ربه، جحد لما منه خلقه ربه. فقد جحد الإنسان أباه، وقد كان في لغة من قبلنا يسمى الرب أبا، فكان فيه كفر بالله من هذا الوجه، كان يسمى الرب أبا في الكتب السابقة. ومن هنا وقع الخلط على من وقع الخلط عليه. ولذلك جاء في افتتاحية سورة آل عمران التي تحدثت عن مناظرة أهل الكتابين من اليهود والنصارى، نزل في بداية السورة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والمتشابه لم ينزل في القرآن الكريم وحده، وإنما نزل في الكتب السابقة كلمات متشابهة، كقضية أبوة الرب سبحانه وتعالى لا للمسيح وإنما للخلق أجمعين، فكانوا يسمون أو يطلقوا على الرب أبا. فهذا من المتشابه الذي وقع الخلط فيه، فوقع الضلال فيه. ولذلك كان المبتدعة عندنا في ملتنا يضيعون متى؟ عند المتشابه، يحدث الضياع وتحدث الفتنة ويقع في الشبهات عند المتشابه، والمتشابه مقصود. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون، الذين أمرنا بأن نرجع إليهم، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. فشيخ الإسلام يقول: وقد كان في لغة من قبلنا يسمى الرب أبا، فكان فيه كفر بالله. يبقى الذي يتنكر لوالديه فيه كفر من هذا الوجه، ولكن ليس هذا كمن جحد الخالق بالكلية. وهذا موجود في المجلد السابع صفحة 356. فكلام شيخ الإسلام هنا نسيت أن أذكره لكم في اللقاء الماضي. لماذا دائما يأتي الأمر بالبر بعد ربوبية الله سبحانه وتعالى؟ لأن مظاهر الربوبية، أول مظاهر الربوبية التي ظهرت فيك، ظهرت عن طريق من كان، من السبب؟ الأب والأم. ولذلك قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. بعد ذلك تحدث القرآن عن الإحسان للوالدين، وأطالت الآيات في الحديث عن الوالدين في سورة الإسراء كما ذكرنا في اللقاء الماضي. بعد ذلك أنهى الحديث عنهما بقوله: ربكم أعلم بما في نفوسكم. لأن الإنسان مهما حاول ضعيف، من الممكن أن تبدر منه بادرة، فإن بدرت منك بادرة في حق الأبوين أو أحدهما فارجع دائما إلى الأساس. الأساس هو القصد، المقصود والأساس العلاقة بينك وبين والديك. هل تقوم على البر أم تقوم على العقوق؟ هذه القضية. فإن بدر شيء منك فإن الرب سبحانه وتعالى يبين لكم الأمر حتى لا تظنوا أنكم هلكتم أو أنكم ضعتم لو وقعتم في الخطأ. وهذه قاعدة عامة، ولكن هنا خاصة بهذا الأمر وهي عامة. ربكم أعلم بما في نفوسكم، يعلم سبحانه وتعالى إن كانت القلوب والنفوس برة بالوالدين حقيقة أم تظهر البر نفاقا، يعني أنت تظهر البر نفاقا أم تظهر البر، وهذا البر الظاهر مبني على باطن بار، أم العقوق في جذور في جذر القلب قائم وظهرت أمور، هذه الأمور مبنية على الرياء والنفاق. فقال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين. فإذا المهم أن تكون صالحا، والصالح هو الإنسان الذي هو عبد لله سبحانه وتعالى في الباطن والظاهر، لأن الإنسان إن كان في الظاهر صالحا وفي الباطن كان شيئا آخر فهذا مضاد للصلاح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبنى الأمر على النفوس وبنى الأمر على القلوب، فالقلوب يعني إن كانت هناك أعمال ظاهرة تقوم بها الجوارح وأعمال باطنة تقوم بها القلوب، أيهما أعظم وأيهما الأول وأيهما الأولى؟ أعمال القلوب، وأعمال الجوارح مبنية على أعمال القلوب، ولا بد من معرفة التلازم بين هذين الأمرين كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة، في تلازم بين الظاهر والباطن. ألا إن في الجسد مضغة، الحديث يقول ذلك، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهنا يقول ربكم، ربكم، ويذكر الربوبية، لأن صفات الربوبية هي التي بها نستطيع، لو نظرنا إلى صفات الربوبية نعلم أنه الذي خلق، وهو الذي يقول سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق، فهو الذي خلق فهو أعلم بخلقه من سواه سبحانه وتعالى. ربكم يذكر الربوبية، لم يكن إلهكم، لم يكن الله، بل قال ربكم، لأن هذا الأمر مرتبط بتوحيد الربوبية. ربكم أعلم بما في نفوسكم، لأنه الذي خلقكم ورباكم وخبير بكم سبحانه. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ما هو الأواب؟ الأواب هو الرجاع، ولذلك يأتي في دعاء السفر آيبون تائبون لربنا عابدون لربنا حامدون، آيبون يعني تائبون. فالأوبة هي الرجوع، ولكن هذه الآية تفسر لنا أمرا أحيانا طلاب العلم حينما يذكر أمامهم تهتز أقدامهم أمامه، حينما يذكر الحديث القدسي الذي يتحدث عن إذا أذنب العبد ثم تاب يقول الرب سبحانه وتعالى علم عبدي أن له رب يؤاخذ بالذنب ويغفره ويتوب على من ارتكبه فيغفر له فيرتكب الذنب ثم يتوب منه. بعد ذلك يقول في نهاية الحديث جملة، هذه الجملة قد يصعب فهمها على بعض الناس، ألا وهي، بل على بعض طلاب العلم، ألا وهي فليفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له. يعني إيه يفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له؟ البعض توقف عند هذه الجملة، هذه الجملة لن تفهم إلا في ضوء قول الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم. يعني بعض الناس يظن أن الأمر مسألة ميكانيكية، يعني إيه يفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له، يعني لو كفر يغفر له، يعني لو نفق نفاقا أكبر. هذا قد يحدث مع الخلق مع البشر، لكنه لا يحدث مع رب البشر. رب العالمين حينما يقول عن عبد من العباد فليفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له، رب العالمين يعلم أنه لن يأتي بالشرك ولن يأتي بالكفر ولن يأتي بالنفاق الأكبر ولن يرتد عن الإسلام، رب العالمين يعلم ذلك. ولذلك حينما يقول لعل الله، النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، معنى ذلك أنه سبحانه وتعالى علم أن هؤلاء لن يرتد منهم أحد. ولذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار رجل بايع تحت الشجرة شجرة الحديبية، فمعنى ذلك أن الله عز وجل يعلم أنه لن يرتد. ولذلك لما ظن عمر بن الخطاب في حاطب بن أبي بلتعة النفاق الأكبر وقال دعني أقطع رقبة هذا المنافق وقد ارتكب ما يسمى في عرفنا بالخيانة العظمى، حينما أرسل سرا من أسرار الرسول صلى الله عليه وسلم العسكرية الحربية أرسله إلى كفار مكة إلى الجيش المعادي، يعني معنى ذلك تخابر في زمان حرب، وأعلن الخطة أو علم موعد هذا الموعد الذي علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتجه إلى مكة لكي يفتحها، أرسل إلى كفار مكة بهذا الأمر. هذا أمر، ولذلك يذكر دائما قصة حاطب بن أبي بلتعة في باب الجاسوسية، وهو أصل في باب الجاسوسية في باب أحكام الجاسوسية يعتبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما رأى عمر يميل إلى قتله نظرا لأنه نافق قال لا يا عمر، حاطب بدري، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم وهو واثق تمام الثقة أنه لن يكون منافقا، فدله الرجل الصادق على أسباب إخباره أهل مكة بهذا الخبر، وهو يعلم تمام العلم أن الله ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم، ربنا سينصر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه أراد أن تكون له يد لحماية قرابته. ولذلك نزلت سورة الممتحنة إن قبل النبي عذرا فقد نزلت الآية شديدة عليه، يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون، الكلام موجه لحاطب، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل، إن يثقفوكم يا حاطب إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. طب أمنيتهم إيه؟ أمنية الكفر العالمي، وودوا لو تكفرون، طب لو كفرتم يا حاطب لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. الآيات موجهة لحاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه ولمن قد يقع فيما وقع فيه حاطب، كان درس مهم جدا جدا في افتتاحية سورة الممتحنة. فإذا هنا الآية تقول ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، من يعلم الصلاح ويعلم الذي في النفوس إلا رب العالمين وحده، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين الرجاعين. يا رب تاب وأذنب أذنب ثم تاب أذنب ثم تاب، المهم ساعة ما أراد أن يتوب، ساعة التوبة هل تحققت شروط التوبة حقيقة؟ هل ندم ندما حقيقيا؟ هل عزم عزما حقيقيا، عزم من حديد، وندم ندما شديدا وكان عزمه من حديد على ألا يعاود الذنب مرة أخرى وأقلع إقلاعا صادقا؟ نعم، إذا رب العالمين قبل توبته. ثم تضعف نفسه فيقع في الذنب ثم يتوب بنفس الشروط، لكن ممكن الإنسان وهو بيتوب يكون متردد، العزم ليس عزما حديديا، ليس من حديد، وإنما العزم ضعيف، ربكم أعلم. ولذلك قل ما شئت في شروط التوبة، ولكن من العليم بتحقيق شروط التوبة الحقيقية؟ رب العالمين. ولذلك قال إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين الرجاعين، وإن تاب وارتكب الذنب ثم تاب وارتكب الذنب ثم تاب وعاود الذنب ثم تاب ولو 100 مرة بشرط أن يكون صادقا، وهذا أمر الإنسان صاحبه ذاته لا يستطيع أن يتحقق منه، وإنما الذي يعلم ذلك من ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين الرجاعين أواب الرجع مرة بعد مرة بعد مرة ويذنب ويعود ويذنب ويعود ويذنب ويعود. فالقاعدة عامة، الآية عامة، ولكن جاءت في هذا الموضع نظرا لعظمة الأمر وعظمة الخطأ في حق الوالدين. فقد ييأس الإنسان من روح الله لأنه قد بدرت منه بادرة في حق أحد الأبوين، فتأتيه اليد التي تنتشله حتى لا ييأس من روح الله سبحانه وتعالى، فيقول ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. بعد أن تكلم سبحانه وتعالى عن حق الوالدين تحدث عن التعميم بالنسبة للقرابة، فتحدث عن الأقربين، ولكنه بدأ بمن؟ بأقرب الأقربين بالوالدين. فقال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وآتي يعني اعطي ذا القربى، لم يقل القريب، لأنه لو قال القريب فالقريب هكذا بصفة الإطلاق معناه الكامل في القرابة، ولكن القرآن لا يريد منك أن تؤتي القريب الكامل في القرابة حقه، لا، الأمر أوسع. فقال ذا القربى، فالإضافة هنا لأدنى ملابسة كما يقول النحاة، لأدنى ملابسة، يبقى حتى ولو كانت القرابة قرابة ضعيفة أو قرابة قليلة فمن باب أولى القريب يدخل فيها كامل القرابة، واضح؟ يبقى هنا ذكر أعلى درجات القرابة وهما الأصلان، ثم قال ذا القربة فأدخل فيها أقل القرابة، فمن باب أولى يدخل من؟ ما هو إذا كان ذا القربة يدخل فيه ابن ابن العم ولا ابن ابن الخالة، فسيدخل فيه من باب أولى الأخ، ويدخل فيه ابن الأخ، ويدخل العم، ويدخل ابن العم، ويدخل الخال، وتدخل الخالة، وتدخل العمة، وهكذا. لأنه قال وآت ذا القربة، لم يقل لأنه قال وآت القريب، يبقى القريب الكامل في القرب، في القرب الكامل المطلق. فالإطلاق يدل كما تقول مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق، وتفرق بينهما. هنا أتاك بذا القربى، أتاك بذا القربى، لم أقل بذي، أقصد وآتي ذا القربى، ذا كما جاءت في الآية يعني على سبيل الحكاية، وآتي ذا القربى القريب منك الذي له قرب منك، ذا القربى حقه. ما هو الحق لذي القربى؟ الحقوق كثيرة، كلما اقترب اكثر كلما زاد الحق، وحقوق الوالدين معروفة وموجودة في كتب السنة، وحقوق الاولاد، ما هم الاولاد من ذي القربة، الاولاد من ذي القربة، والابوين من ذي القربة، لكن الابوان والاولاد لهم احكام خاصة، ولذلك عليه كم نفقة ان كان محتاجين، ان كان الاباء الأب أو الأم أو كانت الأولاد محتاجة فعليك النفقة، ملزم بالنفقة على قدرك على قدرك وعلى قدر ما رزقك الله سبحانه وتعالى، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فإذا أنت مسؤول عن والديك وعن أبنائك، لكن بقية الأقربين الحقوق حقوق المواساة وحقوق الإحسان وحقوق الصلة وحقوق البر، كل هذه الحقوق حقوق الصلة والبر والإحسان، غير حقوق النفقة. النفقة تكون لمن يلزمك نفقته، وهذا باب واسع موجود في باب النفقات في كتب الفقه، والسنة قد أوضحته، السنة وضحت كل هذه الأمور. يعني القرآن لما يقول وآت ذا القربى حقه، السنة فيها التفصيل والبيان الكامل في هذا الباب. وآت ذا القربى حقه، ثم قال والمسكين وابن السبيل. قبل أن ننتقل للكلام عن المسكين، عندنا مجموعة من الأحاديث ذكرها حافظ ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره وتفسير بالمقصور عن حقوق الأقربين، فقال أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك مرفوعة: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثري فليصل رحمه. صلة الرحم تزيد في الرزق وتزيد في العمر، صلة الرحم تزيد في الرزق وتزيد في العمر. وهذا كنا قد تكلمنا عنه كيفية الزيادة في تفسيرنا لسورة الرعد، والعهد بها شبه قريب، والحديث في الصحيحين. وأخرج مسلم بسنده عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. إذن أنت مأمور بأن تصل ذا القربة حتى وإن قطع، وأن تحسن إليه وإن أساء إليه، وأن تحلم معه وإن جهل عليك. والله عز وجل يؤاخذ كل إنسان بما ارتكب من سيئة، ولا يضيع حسنة وإن تكن مثقال حسنة حبة من خردل يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه بإسناده عن أنس بن مالك: أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ذو مال كثير، وذو أهل وولد وحاضرة، فأخبرني كيف أنفق. يا رسول الله، إني ذو مال كثير وذو أهل وولد وحاضرة، لي عائلة ولي أهل وولد وقبيلة، فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك، وبالإضافة إلى إخراج الزكاة، وتصل أقرباءك، وتعرف حق السائل والجار والمسكين. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقلل لي. قال: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فقال: حسبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها، فلك أجرها وإثمها على من بدلها. يعني وصل معه إلى أدنى شيء أن تدفع الإيه؟ الزكاة فقط المفروضة. أما قول الله تعالى هنا: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، فهي مرتبة أعلى من مرتبة أداء الزكاة وحدها. وهذا الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي في تعليقه على المستدرك. حديث. قال الطبري: حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد، إلى آخر الإسناد. عن الحسن: سأل رجل الحسن البصري قال: أعطي قرابتي زكاة مالي؟ فقال: إن لهم في ذلك لحقا سوى الزكاة. ثم تلا هذه الآية: وآت ذا القربى حقه والمسكين. إذن أنت مطالب بأن تؤتي ذا القربى حقه. وراعي نقطة مهمة جدا: لماذا تهتم الآيات القرآنية بذوي القربى الأقارب؟ لماذا تهتم بهم؟ ويأتي نظام العاقلة في قضايا القتل الخطأ، العاقلة الدية على العاقلة في القتل الخطأ. لماذا يهتم الإسلام بقضية الأسرة؟ تصوروا أيها الإخوة الكرام، كل أسرة فيها الغني والفقير، فيها المحتاج وفيها من فاض عن حاجته. تخيلوا لو كل أسرة قام أغنياؤها بفقرائها، كل أسرة وكل قبيلة وكل عائلة قام أغنياؤها بفقرائها، والأسرة ينوات المجتمع، والمجتمع يتكون من أسر متعددة. فتخيلوا لو المجتمع المصري هو مجتمع مسلم في معظمه، كل أسرة قام أغنياء بفقرائهم، وحينئذ حينما يدفع لا يدفع منة لأحد، وإنما هو يدفع لذويه ولأقاربه. ونظام العاقلة من مزاياه العظيمة أنه يبين لك كما يقال في المثل، النهاردة عندي بكرة عندك، النهاردة عندي بكرة عندك. أنا اليوم عندي فائض والمال عارية، وهي أمور الناس أغيار، الأمور يحدث فيها تغيير. فغني اليوم قد يكون فقير الغد، ومريض اليوم قد يكون صحيح الغد والعكس وهكذا. ففقير اليوم من الممكن أن يصبح غنيا في المستقبل وهو من أبناء عمومتك أو من أبناء قرابتك. فأنت تعطي ولن يخرج المال خارج الأسرة، لأن أبنائك لو احتاجوا سيقوم الآخرون بالدفع. هي قضية تأمينية، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. لم يقل أمنوا في شركات التأمين، بل قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تقوى الله عز وجل. ومن تقوى الله: وآت ذا القربى حقه. آت ذا القربى واسمه حقه. أنت حينما تدفع الصلة والإحسان للقريب هذا حقه. ليس معنى ذلك أنه يقول لك اعطني حقي ويعاملك معاملة سيئة، لا، وإنما حقك علي أن يشكرك، وحقه عليك أن تعطيه وأن تصله. وهو إن أصبح عنده سيعطي. واليد العليا تارة تكون سفلى وتارة تكون عليا، والأمور فيها تغيير، ولا يدري الإنسان متى يفتقر أو متى يغتني، أو متى يصبح صحيحا أو متى يصبح مريضا أو متى يصبح معوذا وهكذا. فهذه الأمور كلها قبل للتغيير. فرب العالمين يقول: وآت ذا القربى حق. ولذلك كنت ذكرت لكم قريبا الكلام عن نظام العاقلة، وبينت لكم أن الإنسان الذي يقتل إنسانا غير قاصد، قتل الخطأ ده كلنا معرضون له، وهذا الذي مات في أسرة معينة فقدوا رجلا أو فقدوا شابا أو فقدوا عضوا منتجا في هذه الأسرة، فليعوض بديته. من الذي يعوضه؟ القاتل خطأ لم يرتكب جريمة، كلنا معرضون لهذا. يقسم الأمر على أسهم، وتقوم به العاقلة قبيلته أو العائلة الكبيرة، فأسهم صغيرة لا يحس بها، ولا يقولون له انت عملت وسويت. لماذا؟ لأنه لم يفعل شيئا. وما يفعله هو اليوم وما تسبب لكم فيه من دفع قد يحدث لكم أنتم أو أي واحد منكم وتحتاجون إلى العاقلة، فهو نظام تأميني على أعلى مستوى. هذه الأمور غير موجودة في الغرب، نظام العاقلة ونظام الأسرة ونظام القبيلة، وإنما كل فرد لوحده، لدرجة أن الإنسان كما ذكرت في اللقاء الماضي بمجرد أن يصل الشاب إلى سن الرشد فلكل وجهة هو موليها، والأب والأم اللذان أنفقا عمرهما من أجل تربية الأبناء صغارا بعد ذلك يؤويهم دار للعجزة، لا يجتمعون إلا في أعياد الميلاد أو عيد رأس السنة أو غير ذلك من المناسبات القومية فقط. لكن مسألة إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما هذا غير موجود إلا في شريعتنا وفي بيئتنا. ولذلك هناك حقد وحسد على المجتمعات الإسلامية العربية، ولذلك دائما يدفعون أموالا من أجل القضاء على نظام الأسرة في بلادنا. أموال تدفع تجدها مرصودة، أموال مرصودة. أمريكا بتنفق ليه؟ من أجل الأسرة، عشان سواد عينين الأسرة، عشان سواد عيون المرأة، عشان سواد عيون الطفل. أبدا، بتدفع من أجل الطفل ومن أجل المرأة ومن أجل الأسرة. مؤتمرات تقام، انتم مالكم ومال اسرنا، مالكم ومال نسائنا، مالكم ومال اطفالنا، لكن الغرض يريدون ان يفتتوا هذه الاسرة، تفتيت خطط واموال تدفع من اجل، لان تفتيت الاسرة لم يبق لنا الا الاسرة. يعني الامة الاسلامية كانت على قلب رجل واحد قديما، ففتتوها الاستعمار، فتت البلاد الاسلامية، يعني حتى وان كانت الخلافة شبحا، شبح لا وجود له، اسم خلاص اسم، قاموا بالقضاء عليها، ثم قاموا بتقسيم البلاد، قسموها وصنعوا حواجز وصنعوا بينها حدودا، وصنعوا مع كل حد من الحدود بين الدول جعلوا فتن، بحيث لو ارادوا ان يدوسوا على الزرار تقوم فتنة في المكان الفلاني، تجد بينك وبين السودان في مشكلة حلايب وشتتين، بينك وبين مش عارف في كل بين كل بلدين في مشكلة، هذه مصنوعة. القصد منها انهم ان ارادوا ان يقوموا بحروب اهلية او اقامة حروب اهلية في هذه البلاد، فهذه البلاد تحوي عوامل هدمها وعوامل الحرب الاهلية فيها، صراع على الحدود بين كل دولتين، صراع على الحدود بين الجزائر والمغرب، صراع على الحدود وهكذا، صراعات على الحدود مصنوعة، ده هذا هو الغرض منها. ثم بعد ذلك يعني شوف احنا اخر موضوع كان تيران وصنافير بيننا وبين السعودية، علشان جزيرتين ممكن الاخ يحارب اخاه او يذهبوا الى محكمة العدل الدولية السعودية ومصر، سبحان الله. ثم بعد ذلك بقي نظام الاسرة عصي عليهم، ارادوا تخريب النظام الاسري، نظام التخريب للنظام الاسري، يضعونها في بين كل في كل زمن من الأزمنة وفي كل عقد من العقود فتنة جديدة، حتى يقوموا بتفتيت هذه، لأن الأسرة نواة المجتمع، إن فتتت الأسرة خلاص يصبح كل إنسان لحال سبيله، يسير لحال سبيله. فالقرآن الكريم حريص كل الحرص على هذا النظام. حينما جاء القرآن الكريم كان موجودا نظام القبلي، القرآن الكريم لم يحارب النظام القبلي، ولكن حارب التعصب ونهى عن العصبية القبلية وقال عنها الجاهلية، لكنه قال جعلناكم شعوبا. من الذي جعلنا شعوبا وقبائل؟ قال ايه؟ لتعرفوا. الشعب ينقسم لقبائل، والقبائل تنقسم الى افغاز والى بطون والى عشائر والى والى، كل ذلك كان محفوظا عند علماء الانساب. فيقول وآت ذا القربى حقه، اذا له حق مهما كان قريبا بعيدا او قريبا منك، اسمه قريب، اسمه ذو قربة منك، وآت ذا القربى حقه، حقه والمسكين. اذا هنا انتقل من النظام الاسري الى النظام الاجتماعي، المجتمع ككل، والمسكين. المسكين لن يكون من اسرتك، لانه لو كان من اسرتك لكان مذكورا في قوله وآت ذا القربى حقه. ذو القربة هذا قد يكون فقيرا او مسكينا، فهذا يدخل في ذا القربة، لكننا الان نتحدث عن خارج الاسرة، الاسرة الكبيرة، اسرة المجتمع الاسلامي. قال والمسكين، وذكر المسكين، والمسكين والفقير، اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. ولذلك حينما تحدث عن مصارف الزكاة قال انما الصدقات للفقراء والمساكين، وبدأ بالفقراء لانهم اشد فقرا من المساكين، لان المسكين جاء في القرآن الكريم انه يملك، بدليل قول الله تعالى في سورة الكهف واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، عندهم ما يملكونه ولكن لا يكفيهم، بعكس الفقير لا يملك شيئا على الاطلاق. ولذلك حينما تحدث في آية الصدقات في سورة التوبة قدم من وبدأ بمن؟ بالفقراء، وحتى الاشتقاق واضح، فقار الظهر، الفقر وصل الى فقار الظهر، بعكس المسكين اسكنه الاحتياج، اسكنه، فالذي اسكنه الاحتياج وجعله ساكنا سيكون اقل ممن مس الفقر فقار ظهره وصل الى النخاع فسمي فقيرا. فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين، لكن لو ذكر المساكين وحدهم يدخل فيهم الفقراء، ولو ذكر الفقراء وحدهم لدخل فيهم المساكين. هناك الفاظ في الشريعة وفي اللغة، اذا اجتمع افترق، مثل المؤمنون والمسلمون، اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. قال والمسكين، والمسكين له حقه في الزكاة وابن السبيل. هنا تحدث عن المحتاج، تحدث عن المعوزين في المجتمع. اذا هنا ما ترك شيئا في المجتمع، الاقارب اما ان يكون قريبا واما ان يكون غير قريب، فدخل القريب ثم دخل غير القريب، مسكين مسلم مسكين محتاج، فهذا يدخل في الزكاة. ولكن قد يأتيك إنسان من بلدة أخرى ويمر ببلادك وغني في بلدي، ولذلك تحدث في البداية عن الأقارب ثم الأباعد، وكذلك تحدث عمن الاحتياج فيه صفة ثابتة كالمسكين، وعمن هو الاحتياج فيه صفة غير ثابتة عارضة، مثل من؟ ابن السبيل. ابن السبيل قد يكون غنيا في بلدي، غني في بلدي، ولكنه ويجتاز الطريق سرقت منه النفقة او نفقته انتهت واصبح محتاجا للمال، محتاج لشيء يحمله، قد تكون تذكرة مواصلات، محتاج لضيافة، حق الضيافة، والشريعة والسنة النبوية اوضحت حقوق الضيف، والضيف له قرى لمدة 3 ايام، السنة التي اوضحت قرى الضيف، ثم له امور كتحمله مواصلات، ويحتاج الى مال يأكل منه ويتبلغ به حتى يرجع الى بلده مرة اخرى امنا سالما. وليس يعني السنة والشريعة لم تقل لك سله وقل له ما حاجتك وحقق معه وادخل معه في تحقيق رسمي، لأنه من الممكن أن يكون رجل من أهل اليسار والغنى، ولكن ظروفه حكمت عليه بهذا، ولكن هذا الأمر قد يحرجه، وحينما تتحدث معه طيب وانت كنت تشتغل ايه، طيب وانت جاي تفتح معه محضر تحقيق، من الممكن أن يسبب له حرج شديد، في إحراق شديد له، وقد يكون هذا الإنسان من الأغنياء، فهذا في جميع الأحوال له حق عليك، بل جعل له الشرع حقا في زكاة المال. وابن السبيل، ولماذا سمي بابن السبيل؟ لأن السبيل هو الذي دفعه إليك، فالإنسان يقال عليه ابن كذا، أنت لا تعرف عنه شيئا، لا تعرف هو ابن من، حتى لو قال لك أنا فلان ابن فلان كيف تتحقق في هذا الزمان؟ تتحقق عن طريق البطاقة او غيرها. طب وفي الازمنة السابقة؟ هو ابن السبيل لانه جاء من السبيل، كأن السبيل امه، الطريق امه او ابوه، ابن السبيل، فنسب اليها كابن لها، ابن للسبيل. والسبيل تذكر او تارة تذكر وتارة تؤنس، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. فالسبيل هذه سبيلي، هذه قل هذه سبيلي ادعو الى الله، فياتي السبيل مذكرا وياتي السبيل مؤنثا في القران الكريم. فهو ابن السبيل، اما ابن السبيل امه او ابوه، لانه مذكر او مؤنث. واتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. اذا الشريعه لم تترك حتى لعابر السبيل المحتاج، لم تترك شيئا الا وكفلته وجعلت له حكما شرعيا حتى الإنسان الذي يعبر السبيل. وذلك ذكر في القرآن الكريم، بل جعل مصرفا من مصارف الزكاة كما في سورة التوبة، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ما معنى تبذر؟ الإنسان الذي يقوم بالزرع يقوم بالبذر، عملية البذر، يأخذ الحبوب في يده ثم يقوم ببذرها بطريقة ذكية، بطريقة يعني صناعة، رجل محترف حرفة، الذي يقوم ببذر البذور بحرفة، ولذلك يقوم بإلقائها بطريقة متساوية، تجد الحبوب الأبعاد بينها وبين بعضها البعض شبه متساوية أو متقاربة حينما يلقيها، يلقيها بطريقة معينة تجدها بعيدة عن بعضها ومتفرقة والمسافات متقاربة بينها وبين بعضها. هذا عمل الفلاح الجيد في البذر، ده اسمه البذر. لكن من الممكن أن يأتي إنسان متهور غير محترف ويمسك بالحبوب ويلقيها هكذا، يبسط يده بها هكذا فيلقيها فتتكوم فوق بعضها البعض. هذه لو أنتجت تخرج نباتا بعضه فوق بعض، يأكل بعضه بعضا، يأكل بعضه بعضا، فهذا غير محترف. فالقرآن الكريم يكلم الناس بالأسلوب الذي يعرفونه. فعملية البذر الجيدة وضع الشيء في موضعه السليم، وضع الشيء في موضعه السليم، وضع البذور في موضعها السليم بطريقة متناسقة متقاربة متساوية الأبعاد، هذا بذر. لكن العملية الأخرى تبذير، فعملية الإنفاق، الإنفاق بصلاح وإصلاح، هذه مقبولة والشرع يدعو إليها. لكن حينما تتحول إلى تبذير ويوضع الشيء في غير موضعه، فالتبذير وضع الشيء في غير موضعه، وضع المال في غير موضعه، طارة يكون كما يقول العلماء ومنهم ابن تيمية رحمة الله عليه، طارة يكون في القدر، إنسان محتاج تعطيه أكثر مما من حاجته، وفي نفس الوقت تحرم إنسانا آخر، يبقى حرمت إنسانا آخر وأعطيت هذا فوق الكفاية، هذا تبذير في القدر. يبقى هذا تبذير في القدر وإسراف منهي عنه، يبقى هذا في القدر. وقد يكون التبذير في الأصل كأن تنفق المال في الحرام، لو أنفقت درهما جنيه في حرام فهذا تبذير، جنيه واحد قرش في الحرام فهذا تبذير، إن أنفقت قرشا واحدا في الحرام فهو تبذير. لكنك إذا أتيت على إنسان أو في حاجة من الحاجات وهي حاجات مباحة وصرفت فوق الكفاية، هذا يكون تبذير ولكنه ليس محرما، يعني يكون الأمر فيه كراهة. فقال ولا تبذر تبذيرا، والتبذير درجات، منه ما يكون محرم مثل مهر البغي وحلوان الكاهن وما شكل ذلك، الأشياء التي تدفع في الحرام، فما يدفع في الحرام أو في الإضرار بالآخرين، ما يدفع في الحرام، ما يدفع في الإضرار بالآخرين، ما يدفع في الإفساد، كل ذلك من الحرام، فهذا تبذير. وكذلك يفعل بعض الناس في الأمور المباحات أمور تدخل في باب التبذير، حينما يدعو بعض الناس إلى وليمة ويأتي بطعام أكثر من المدعوين من باب الفخر تفاخر، وبعد ذلك يلقى هذا الطعام في القمامة، هذا تبذير لا يجوز. يشتري بعض الناس بعض الملابس التي تلبس مرة واحدة في السنة ويصرف عليها، هذه الأمور طبعا ليس لها علاقة لنا بها، يعني احنا يا جلابية اللي بنلبسها بنخرج بها بنقعد فيها الجامعة، يعني في بعض الناس يلبس ملبس معين، امرأة تلبس ملبس معين بتلبسه مرة في السنة ولا شيء من هذا القبيل، أو مرة في مناسبة ويدفع عليه أموال كثيرة، هذا من باب التبذير. ما يجيش الإنسان يقول لك يا عم ربنا كرمني وأنا غني وأنا فيا لا، ربنا سيسألك عن هذا المال، لأن الإنسان سيسأل عن المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. حينما يأتي الإنسان لكي يقوم بزخرفة المنزل عنده، زخرفة، هناك بعض الناس من المطرفين يصنعون أشياء نحن يمكن لا نتصورها، نسمع عنها فقط، يعني نحن نسمع فقط عمن يعيشون في قصور مطرفة، لدرجة أن بعضهم من الممكن أن يجعل الأعمدة مطعمة بالذهب والفضة، وهذا يحدث عند كثير من سفهاء دول البترول، يقومون بصناعة حتى مقابض السيارات، يجعل مقبض السيارة من ذهب، مقبض سيارة من ذهب، ثم يعطي السيارة التي صنعت خصيصا لفنانة من الفنانات تهدى، أو طائرة من الطائرات. هؤلاء أناس استيقظوا في الصباح فوجدوا عندهم أموال ولا يعرفون كيف، يعني هؤلاء من غباوتهم لا يعرفون كيف يتصرفون في هذه الأموال. بالطبع نحن لا نتحدث عن إخواننا في الخليج عموما، نحن نتحدث عن السفهاء الموجودين في كل قوم، وفي كل قوم مجموعة من السفهاء، في كل قوم مجموعة من السفهاء. عندنا في مصر سفهاء، في الخليج سفهاء، في أمريكا من المسلمين سفهاء، وهكذا. فهذا السفه الشرع يفعل مع هؤلاء ماذا؟ يحجر عليهم. الشرع يحجر. وانظر إلى الشرع حينما تكلم عن قضية الحجر، قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قوام المجتمعات على المال، على المال. فهذا المال ملك لمين؟ ملك للشخص السفيه. القرآن قال لا، قال ولا تؤتوا. اسمعوا هذه الآية فسرناها قديما في سورة الإسراء، في سورة النساء، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ما قالش أموالهم، مع أنه قال فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم إيه؟ أموالهم. إذن إيه أموالهم؟ هم حينما يكون رشيدا يبقى المال في إيده ماله، لكن حينما يصبح الرشيد سفيها يحجر عليه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ما قالش أموالهم، لا بقيت أموالكم أنتم. أموال مين؟ أموال مين؟ المجتمع. ولذلك المال مال الله في الأصل، ورب العالمين خول فيه بعض الناس، فإن أراد البعض أن يستخدم المال استخداما سيئا فليتدخل المجتمع. القرآن اللي قال هذا الكلام، قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. كل مجتمع فيه مقدرات، بهذه المقدرات تقوم المجتمعات. في إنسان محتاج الآخر يقوم ويعطيه، إن زاد عن حاجته تصرف الأموال لمصلحة العام، المصلحة العامة، وتعود على الشخص نفس صاحب المال بالخير. ولذلك كان مأمورا بأن يدير رأس المال، منهي عن أن يجعل رأس المال عنده كنزا مخزونا، منهي عن ذلك. لابد أن يعمل المال، لأن كل مجتمع فيه مال يقوم عليه. إن قال بعض الناس وآل المال إلى أفراد قليلين فقاموا باحتجاز المال، هذا الأمر خطر، خطر على المجتمع ككل. المجتمع يحتاج إلى دوران لرأس المال، يدور رأس المال، وهذا المال الذي يدور يشغل مجموعة من العاطلين الذين لا يعملون. كيف يعملون؟ إن لم تكن هناك مصانع، إن لم تكن هناك مزارع، إن لم تكن هناك هذه الأشياء هي التي تصنع يد عاملة. اليد العاملة كيف ستعمل؟ لابد بآلات إنتاج، لابد برأس مال، وأنا في حاجة إلى رأس مال. أنا قد أكون عاملا، عامل من العمال، عندي حرفة، لكني لا أستطيع، أنا في حاجة إلى رأس مال، وأنت عندك رأس مال وفي حاجة إلى العامل. فتزاوج بين رأس المال وبين العمل تنتج الشراكة، تقوم المجتمعات، يحدث الرغب للأمة كلها. ولذلك بناء على ذلك نهى الشرع الحنيف عن أن يبقى المال في يد السفيه الذي يستخدم المال في الإضرار أو في الإفساد أو في الشر أو يصرفه في الملذات على نفسه هو. يعني من الممكن أن تصرف مالا على شهوة لك، ولكن في حدود. فإن زاد عن حد معين وأصبح هذا الإنسان يحكم عليه ويرفع الأمر إلى القضاء الشرعي، فإن حكم عليه بالسفه حينئذ يحجر عليه، حينئذ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ولذلك قال عن عباد الرحمن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لا يكن مقترا ولا يكن مسرفا. ولذلك قال ولا تبذر تبذيرا، نهاك عن التبذير وأكد ذلك بالمصدر، فقال ولا تبذر تبذيرا. ولماذا قال قد كان من الممكن أن يقول ولا تبذر، ولكن قال تبذيرا. تبذيرا يراه العقلاء والراشدون فيقولون هذا من التبذير، إذا يحكم عليه العرف من يراه من العقلاء ومن الراشدين. فقال هنا ولا تبذر تبذيرا، ثم قال إن المبذرين، هذا والتعليل، علل الحكم لماذا نهاك عن التبذير. قال إن المبذرين، يعني لأن المبذرين العلة، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وكان الشيطان لربه كفورا. ما معنى هذا الكلام؟ كيف يكون المبذل أخا للشيطان؟ إن المبذلين كانوا تدل على أن الأمر عريق وقديم، وهذا الأمر راسخ فيهم. وكان الشيطان لربه كفورا، أمر راسخ في الشيطان، صفة لازمة وصفة راسخة لا تنفك عنهم. إن المبذلين كان المبذر الذي بذر مرة في الثانية واستمر على ذلك، ولذلك رب العالمين ينهانا عن أن نسرف وأن نقتر، وكان بين ذلك قواما. ولذلك يقول ربنا في سورة آل عمران: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. لأن الإنسان إذا بذر في الحرام، إذا بذر في الحرام كان ذنبا، وإذا أسرف في أمر مباح وأسرف وأعطى المال زاد عن قدره في باب مباح، فأعطى مثلا فقير من الفقراء أكثر من كفاية، هذا من باب الإسراف. فقال الآية وطبق الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال إنها تنطبق على هذا في قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. فهنا أيها الإخوة الكرام، الآيات توضح أن الإنسان الذي يرتكب خطأ التبذير مرة في الثانية فيصبح يطلق عليه اسم مبذر، فخوفه رب العالمين بقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لماذا كانوا إخوان الشياطين؟ كلمة إخوان جمع أخ، والإخوة في النسب يقال عنهم في القرآن الكريم إخوة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إخوة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ورثه، ليس له أخ وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثى، الإخوة. ولذلك قال عن المؤمنين سبحانه وتعالى، قال: إنما المؤمنون إخوة، كإخوة النسب بل أعلى. لكن من الممكن أن يتحدث عن الإخوان كلمة إخوان هم الذين يجتمعون على هدف واحد، يجتمعون على هدف واحد سواء أكان هذا الهدف شرا أم خيرا. ولذلك قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: فكنتم بنعمته إخوانا. وقال إن المبذرين كانوا إيه؟ إخوان الشياطين. فكلمة الإخوان للمجموعة التي اجتمعت على حق أو على باطل، جمعهم هدف واحد ومنهج واحد، فيقال إخوان الشياطين. واضح الكلام؟ يقال إخوان الشياطين، والمعنى في بطن الشعر. فيقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لماذا كانوا إخوان الشياطين؟ قال: وكان الشيطان لربه كفورا. نفسر التي بعدها ثم نفسرها هي ليتضح الأمر. وكان الشيطان لربه كفورا، كفور صيغة مبالغة من الكفر. الشيطان كفر بربه سبحانه. صفات الشيطان المذمومة كثيرة، لكن أعظمها وأخطرها الكفر برب العالمين، برب. ولذلك قال: وكان الشيطان لربه، وذكر الرب هنا لبيان عطو الشيطان، أنه في مقابلة النعم التي كان ينبغي عليه أن يشكرها، قابل النعم التي كان عليه أن يشكرها بالجحود والكفران، فكفر بنعم الله. الشيطان رب العالمين أعطاه نعما كثيرة جدا. يكفي أن الشيطان رب العالمين قال له، الشيطان اللي هو الجنس، الشيطان الكبير، قال عنه رب العالمين سبحانه وتعالى حينما سأل ربه عز وجل أن قال: أنذرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. إذن حدد رب العالمين له يوم، وقال لله عز وجل إيه؟ أنظرني إلى يوم إيه؟ يبعثون. رب العالمين لم يقل إنك من المنظرين إلى يوم يبعثون، لا، عايز يفلت من نفخة الصور الأولى يوم يبعثون هذا في النفخة الثانية. فلو أنظروا إلى النفخة الثانية إذا لم تقطع رقبته في النفخة الأولى. فقال إنك من المنظرين ليس إلى يوم يبعثون ولكن إلى يوم الوقت الإيه في النفخة الأولى. يبقى في النفخة الأولى هتطير رقبتك أنت كمان هتموت، يبقى لابد أنك تذوق الموت. فهنا كل إن الشيطان ينظر كل هذه الآلاف من السنين كان من الممكن أن يستخدم هذه النعمة العظيمة في مرضات المنعم سبحانه وتعالى. وشكر الله ما معنى الشكر؟ شكر النعمة أن تصرف النعمة في مرضات المنعم سبحانه وتعالى. رب العالمين أنعم عليك بمال، كيف تشكره؟ إن صرفت المال في غير طاعة الله كان وبالا عليك البعيد. ولذلك سيسأل من أين اكتسبته وفيما أنفقته، مع إنك اسمه مالك، ولكن أنفقه مما جعلكم إيه مستخلفين في ملكية استخلاف، ليست ملكية مطلقة، وإلا لو كانت مطلقة لكنت محقا فيما تفعل في المال. لا، ولذلك بمجرد موتك ينتقل إلى الورثة، والله الذي قسم الميراث ليس أحد آخر، المال مال الله ونحن مستخلفون فيه. فلذلك رب العالمين سبحانه حينما ينعم عليك بمال عليك أن تنفق المال في مرضات المنعم. أعطاك علم تنفق العلم في مرضات المنعم، أعطاك أولاد أو صحة تنفق الصحة أو الأولاد في مرضات المنعم، وإلا كنت كافرا بنعمة الله، كفرت بنعمة الله إن صرفت النعمة في غير مرضات المنعم سبحانه وتعالى. فهنا قال وكان الشيطان لربه، رب الذي أنعم عليه، ربه الذي أعطاه، ربه الذي كفل، ربه فكفر بنعم الله عز وجل عليه. فكان المبذرون ها إخوان الشياطين من هذه الوجهة، لأن الإنسان الذي يستخدم المال في غير مرضات المنعم فيستخدمه في الحرام، يستخدمه في الطرف، يستخدمه في شراء الزمم، يستخدمه في فتنة الناس عن دينهم، يستخدم المال في كل المحرمات في فتنة الناس، هذا شبيه بالشيطان، بل ليس شبيه بل أخ للشيطان. الأخوة هنا معروفة عند العرب، يقولون أخو صفر، أخو علم، أخو جهل، يعني مصاحب للجهل أو مصاحب للعلم أو مصاحب للصفر، لا يضع عصا الترحال أبدا. يبقى إذن هو دائما مسافر، هو مصاحب. فقال وكان الشيطان وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، دائما ملاصقين للشيطان، وذلك الشيطان دائما يوسوس له لا يتركه، وذلك يؤذه أذى على صرف الأموال في غير مرضات المنعم سبحانه وتعالى، وقد يؤدي به في النهاية إلى الوقوع في الكفر الأكبر، ليس كفر النعمة فقط وإنما الكفر الأكبر بالله سبحانه وتعالى. لأنه لو جعلهم يحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحاد عباد الله الصالحين ويضاد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ويستخدم المال في محاربة الله والصد عن سبيل الله، بمرور الوقت يستهويه الشيطان بهذا فيقع في الكفر الأكبر، سلمنا الله وإياكم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ثم قال وإما تعرضن، إما تعرضن مثل، إما يبلغن عندك الكبر، إما في إعرابها، إما تعرضن عنهم. طبعا الكلام موجه للنبي عليه الصلاة والسلام نظرا لأنه الإمام، نظرا لأنه إمام هذه الأمة، لكن إما أن يكون الخطاب موجه للرسول عليه الصلاة والسلام وإما أن يكون موجه لغير معين. وإن كان موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو موجه للأمة كلها في شخص الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان موجه لغير معين فلو صيغته صفة العموم. ولذلك يحدث في الآية شيء من التفنن في الآيات، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لبعدها ربكم أعلم بما في نفوسكم، تكلم بالعموم ثم وآتي. إذا هذا من باب التفنن، مع إن المعاني واحدة، حينما يقول ربكم يخاطب المجموع، وحينما يقول وآت ذا القربى يخاطب غير المعين فيفيد العموم، فإذا خاطب مفردا أفاد العموم، واذا خاطب الجمع افاد العموم، ولكنه يغير من باب الايه التفنن حتى لا يمل القارئ، وهذا اسلوب من اساليب القرآن الكريم. فيقول سبحانه وتعالى: واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. اما تعرضن عنهم، يأتيك المسكين او الفقير او ذو القرابة، اما ان يكون معك فستعطيه وتقبل عليه، الاخرى ان لم يكن معك ستعطيه ظهرك. ان اقبلت عليه هذا الامر فيه من الخير ما فيه وفيه من الود ما فيه، ولكنك اذا ادبرت عنه هذا الامر يصيبه بحرج، ويكون هذا الامر فيه كسر لخاطره، تكسر خاطره لو اديته ظهرك. ولذلك من باب الامور التي يكون فيها كسر خاطر الفقير، وهذا امر نحن منهيون عنه، ان يعرض الانسان. ما معنى يعرض؟ يعرض ان يعطيك جانبه، يعرض يعطيك عارضه، هذا هو العارض، فيعطيك العارض، هذا هو العارض، يعطيك اياه ويعطيك جانبه، لا يقبل عليك ولا يدبر، وانما تأتي لكي تطلب منه شيئا يعمل كده، يعرض عنك، اعرض عنه. فالاعراض كناية عن ايه؟ عن الرفض وعدم القبول، ولن يعطيك ما سألته. فالآية بتقول: واما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من رب، ليس معك شيء. وهذا الكلام يعلمك الادب العالي في التعامل مع المسكين او المحتاج، يعلمك الادب، كيف تتأدب وتتربى في التعامل مع المسكين والفقير. هذا المسكين الذي امرت بان تهش في وجهه وتظهر له البشاشة، لانه حينما يأخذ الصدقة منك انت الذي ستؤجر. احيانا يذهب الانسان ليبحث عن الفقير لكي يتخلص من صدقته، لانك لو لم تدفع زكاتك مثلا على سبيل المثال في عيد الفطر، تصور لو انك لم بحثت ليلة العيد عن فقير فلم تجد، ماذا ستفعل؟ ستسير في الشوارع تبحث عن مسكين، انت اللي بتبحث عنه، لانك لو لم تعطي زكاة فطرك ماذا سيترتب على ذلك؟ سيترتب على ذلك انك قصرت في امر واجب عليك، امر شرعي واجب عليك، فانت هنا الذي تبحث عنه. كذلك تصور لو انك تريد ان تدفع الزكاة ولا تجد، تبحث وتسأل اخ وما تعرفش حد يقبل الزكاة، ما عندكش حد مسكين، مع انت اللي بتبحث. فاذا هو صاحب فضل عليك حينما يأتي ليأخذ حقه، وصاحب فضل عليك. فانت حينما لا يكون معك مال، انظر القرآن بيعلمك، ليس حينما يكون في يدك المال، لا، حينما يكون في يدك المال مأمور بان تتعامل معه بافضل انواع التعامل، لكن هنا يتكلم عن حالة ليس معي ما اعطيك اياه وانت جئتني. فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لمن يسمعه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. ابتغاء، اذا انت ليس معك، ولكنك لست معك، مطلوب منك ان تبتغي وان تسعى لكي تحصل على المال، ابتغاء رحمة من ربك. كان المنتظر ان يقول: واما تعرضن عنهم لفقدانك المال وعدم وجود المال في يدك، لا، لم يذكر السبب بل ذكر المسبب، فجعل المسبب الذي يترتب على السبب مفعولا لاجله، واخدين بالكم ولا لا؟ واما تعرضن عنهم اعراضك حياء مستحي منه، بس بتبتغي، ذهبت لكي تسعى وتطلب من فضل ربك، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. وحينما قال رحمة بيذكرك انك تحت رحمة الله، والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. لو رب العالمين منع عنكم رحمته، اذا انت يا صاحب اليد العليا ستصبح صاحب يد سفلى، انت يا صاحب اليد العليا الذي يقصدك الناس ليأخذوا منك المال، ستصبح انت وابناؤك أصحاب يد سفلى ماذا تفعل وقتئذ؟ فيذكرك إما تعرضن عنهم، لا تعرض إلا حياء من أجل أن تبحث تبتغي سعي، والابتغاء السعي مع الجد، ابتغاء لم يقل لفقدان، لا ذكر المسبب ولم يذكر السبب، أنت تبتغي لأنك ليس معك لفقدانك المال، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. انظر إلى ابتغاء ورحمة من ربك ترجوها، رحمة من ربك، الربوبية تذكر، ربوبية الله لك، كلاءة الله لك، حفظ الله لك، رعاية الله لك، اختيار الله لك أنت بالذات. كان من الممكن أن تكون أنت الذي تسعى الآن لكي يعطيك إنسان قرش لكي تأكل به أنت وأولادك، وإلا بالتطاوية من شدة الجوع، ولكن أنت الذي تبحث لغيرك. فيقول رحمة من رب، ابتغاء رحمة من ربك، رحمة من ربك هو الذي رحمك، فأنت ترحم من أجل أن ترحم. يدك السفلى، أنت في حاجة دائمة إلى تسديد الله وتوفيق، ابتغاء هذه الرحمة التي تسعى إليها، تبتغي وتكد وتجد من أجل أن تحصل على رحمة الله. يبقى العمل بالأسباب، كل ذلك مع اطمئنان القلب وتعلق القلب بالله عز وجل. ترجوها، ترجو الرجاء من رب العالمين، يبقى هنا الرجاء من الله عز وجل، واطمئنان القلب، أن يطمئن القلب، أن يطمئن القلب، وأن يعتمد وأن يفوض الأمر لله سبحانه وتعالى، يتعلق قلبك بالله، وأن تعلم أن هذا المال رحمة من قبل ربك سبحانه وتعالى، من الممكن أن تسلبها. ثم تسعى، يبقى تسعى وتعمل بالأسباب مع تعليق القلب بالتوكل على الله وتفويض الأمر والثقة في الله والاطمئنان إليه سبحانه. كل ذلك وأكثر منه احتملته هذه الجملة. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، ليس هذا فقط، لا، فقل لهم قولا ميسورا كمان، يعني لما تعرض مأمور. كان النبي يعرض حياء فقط ولا يتكلم، فلما نزلت الآية تعلم النبي صلى الله عليه وسلم من رب العزة جل وعلا كيف يتعامل مع الفقير إن كانت يده خالية من المال، فلا تحرم الفقير من كلمة عطف، كلمة عطف، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فأنت مطالب بأن تقول له مثلا يرزقنا ويرزقك الله، أسعى جاهد والله لو كان معايا ما كنتش أقدر أمنع عنك شيء. تقول كلمات تجبر بخاطره، عارف الكلمة العامية اللي بيقولها أهلنا، أجبر بخاطره بكلمة، إذا انصرف عنك بدون مال وبدون حل المشكلة فلينصرف عنك بكلمة تجبر خاطرة لا تكسر خاطرة. هو أنا موريش إلا أنت؟ هو أنت كل يومين تيجي تستلف مني؟ لا، ده أنت تقول له كلمة طيبة تجبر خاطرة من باب الجبران، جبران الخاطر وليس كسر الخاطر، أمر شديد. وتتذكر رحمة الله عليك، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، الكلام اللي فيه تيسير من اليسر، قولا ميسورا يعني قولا ميسر، فيه لين، كلام لين، كلام فيه عطف، فيه شفقة عليهم، قولا ميسورا. ثم قال رب العالمين ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يفسر التبذير وينهى عن ضد التبذير، فيقول ولا تجعل يدك مبسوطة إلى عنقك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. سبحان الله، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. الحكمة سيقت هنا في أسلوب بليغ عالي في بلاغته، الحكمة المسوقة هنا المقصود بها ألا تكن بين طرفي الأمر، فكلا طرفي الأمر إيه؟ مذموم، مش كده؟ كلا طرفي الأمور ذميم، يعني مذموم. فأنت الحالة المثلى أن تكون بين لا ولا، أن تكون بين لا ولا، لا الأولى لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا الثانية ولا تبسطها كل البسط. نرجع لمجموع الايه، لموضوع البذر مرة أخرى. أنت لو أمسكت بالبذور في يدك وبسطت يدك هكذا، ما الذي سيحدث؟ ستقع كل البذور في الأرض ولن يكون بذرا جيدا، بل يخرج النبات يأكل بعضه بعضا. بسط اليد هكذا، فأنت مطالب بأن تبسط يدك، ولكن ليس كل البسط، أصل البسط فقط. إذن البسط لم يقل ولا تبسط يدك، لا، بل قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فلا عن بسطها كل الايه البسط، تبقى مبسوطة كده، ما كده هيقع منها شيء، لا تمسك على شيء. فهذا هو التبذير. الحالة الأخرى لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. مثل الأمر برجل، هذا الرجل أسير، والأسير تربت يده، تربت يداه ربط مع العنق، إذ الأغلال في أعناقهم، سلمنا الله وإياكم. الغل يكون في الإيه؟ في العنق. ثم تقيد اليدان وتربط في العنق فيصبح هكذا، كما قال الله تعالى في سورة ياسين، إذ واحدة واحدة إذ الأغلال، لا سورة ياسين، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون كده، واخدين بالكم؟ لكن سورة غافر إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، فتربط اليد مع العنق هكذا، ثم يربط بسلسلة ويسحب. فهذا لا يستطيع بيديه أن يتصرف، اليدان لا يستطيع بهما التصرف على الإطلاق، لا يستطيع التصرف، يدي مربوطة بيتكتف. فقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني مربوطة بالغل في العنق. الغريب أنك لما تيجي تكلم إنسان وتيجي تاخد منه حاجة يعمل لك إيده كده، خد بالك لو جيت تاخد منه شيء يعمل لك إيده كده، فالإيد نهايتها فين؟ عند العنق. غريبة. وممكن لما حد من الفقراء يأتي يعمل كده، يلتفت ويعمل كده، يلتفت جهة الشمال وياخد ايده اليمين معاه، يشد ايده معاه، فشوف كناية عن لا تجعل يدك مغلولة، لم يقل مغلولة كل الغل كما قال ولا تبسطها كل البسط، لانه كان المنتظر ان يقول ولا تجعل يدك مغلولة كل الغل كما قال ولا تبسطها كل البسط. لماذا؟ لان نهاية الغل العنق. فقال ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، مربوطة لا تستطيع ان تتصرف، ده كناية عن الايه؟ عن البخل، بخيل لا يدفع شيئا. ولا تبسطها كل البسط، يكون سفيه، الاموال التي معه بتقع منه، ما الايد عاملة كده، ما كل ايد مبسوطة كده مش هتمسك شيء، فهذا سفيه. فقال كما قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، بين اللام وبين لا ولا. فبين لك كيف تتعامل في المال، تعطي المحتاج، ولكن ضع في اعتبارك أنك الناس درجات. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج ماله كله في سبيل الله، وكان صلى الله عليه وسلم حينما أتاه المال وفتح الله عليه وأفاء عليه من مال خيبر وفدك، وقبل ذلك بني النضير، كان يأخذ من الفيء تموين سنة لأسرته، ثم يخرج الباقي كله، يخرجه كله في سبيل الله تبارك وتعالى طبقا لآية الفيء، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. هذا الذي أخذه تموين سنة لأبنائه وأسرته. فإذا جاء واحد في منتصف العام أو بعد شهر من انتهاء الأموال التي وزعها، كان إذا سئل لا يرد سائلا، فمن أين يعطيه؟ من تموين الأسرة. ولذلك كان الشهور تأكل المال ولا يبقى في بيتي شيء على الإطلاق. بعد أن وزع أخذ تموين الأسرة لمدة سنة كاملة وينفق من هذه السنة على الفقراء، لا يرد سائلا. ماذا كانت النتيجة؟ يربط على بطني حجرا من شدة الجوع. وكان يمر الشهر وليس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأسودان، التمر والماء. وتعرفون قصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ضيف من الضيوف، فسأل كل بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الرد يأتيه ما في بيتنا إلا الماء، حتى ضاف الرجل أحد الأنصار، ونزل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق كل ما له، وكان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافة يوم بيوم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر يعلم التوكل على الله. الرجل الذي يأتي بعده في الأمة مباشرة من؟ الصديق. تعرفون قصة عمر بن الخطاب لما قال: طلب النبي صلى الله عليه وسلم مرة من الصحابة أن يتصدقوا أو أن ينفقوا لتجهيز سرية من السرايا أو جيش من الجيوش، فعمر بن الخطاب قال: اليوم، وصادف ذلك أن كان عنده مال، فقال: اليوم أسبق أبا بكر وإن كان لا يسبق. فأخذ شطر مالي وأتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ماذا تركت يا عمر لأبنائك؟ قال: تركت لهم نصفهم. فجاء أبو بكر ولم يكن يعلم ماذا حدث مع عمر، فقال: ما تركت لهم يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، أتى بماله كله صلى الله رضي الله عنه. فإذا قال: لا يسبق أبو بكر الصديق. أبو بكر لما فعل ذلك لم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يمنعه؟ لأنه يعرف الصديقيته. لكن لما جاء كعب بن مالك الذي كان قد تخلف في غزوة تبوك، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نزلت آية التوبة، آية توبة الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن توبتي أن أنخلع من مالي لله عز وجل، مالي كله صدقة لله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال: نصف مالي. قال: لا، الثلث يكفي. فتصدق بثلث مالي. النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن أن يخرج من ماله كله، فقال: نصيبي مما كان في غنيمة خيبر أخرجه في سبيل الله الثلث. وكذلك سعد حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خيرا من أن تظرهم عالة يتكففون الناس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الأصحاب كل على قدر ظروفه. فأبو بكر أخذ ماله كله، لكن كعب وقف عند الثلث، قال: يكفيك الثلث. وقال كذلك لسعد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل كل إنسان إلى إيمانه ودرجته. ولذلك الذي ينفق ماله كله في سبيل الله هذا أمر نخاف على الإنسان، لأنه لست كأبي بكر. أبو بكر عنده الصديقية، صديقية أبو بكر تمنعه من أن يقع في شيء مما قد يحدث لواحد منا من ضعفاء الإيمان أمثالنا. فقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تكن بخيلا ولا تبسطها كل البسط فتنهي الأموال ويصبح أبناؤك فقراء، ولا تبسط فتقعد ملوما. تقعد سبق أن فسرناها، يقعد الإنسان يعني يجلس الإنسان، ويقعد بمعنى يصير، يصير كما جاء في لغة العرب. فتقعد ملوما محسورا. الإمام ابن كثير بيقول هذا نشر على ترتيب اللف، قال ذلك في تفسيره: الملوم من؟ البخيل. والمحسور من؟ الذي بسطا كل البسط. فقال: فتقعد ملوما، لأن البخيل يلومه الناس جميعا. أما الإنسان الذي كان سفيها فصرف ماله كله وبذر تبذيرا، فهذا يعيش حسيرا، كما قال: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. حسير بمعنى إيه؟ كليل كليل النظر كليل يتعب، فأنت تتعب وتصبح كليلا، تصبح محتاجا بعد أن كنت صاحب مال، تصبح حسيرا ولا ينفعك أحد من الناس حينئذ، فتصبح كما كالدب الحسير التي كلت عن السير فلم تستطع أن يعني الدب حينما يأتي صاحبها ويجري بها في الطريق ويسافر بها، من الممكن أن تصاب بهذا هذه الحالة فتصبح الدب حسير غير قادر على السير مرة أخرى، فأنت تتحول هكذا. فقال فتقعد ملوما محسورة بعد أن تحدث عن سياسة المال، تحدث عن أمر عقدي، فقال إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا. ونجعل هذه الآية هي مفتتح قولنا في الدرس المقبل إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.